الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونترك ونخلع من يفجرك. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، أنت أعلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لا إله إلا أنت، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لا إله إلا أنت، سبحانك ما شكرناك حق شكرك، لا إله إلا أنت، سبحانك ما قدرناك حق قدرك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجيرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وذوي أرحامنا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت مغفرة منك ورضوانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في ذرياتنا، وبارك لنا في أوقاتنا، وبارك لنا في أموالنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك نعيما لا يبيد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنات. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم إذ بإخواننا من الفقر والجوع اللهم إن بإخواننا من الفقر والجوع والخوف ما لا نشكره إلا إليك. أنت حسبهم وملاذهم وكافيهم. اللهم فرج عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم عراة فاكسهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم. اللهم إنهم خائفون فأمنهم. اللهم بدل خوفهم أمنا. اللهم بدل خوفهم أمنا، وذلهم عزا، وهزيمتهم نصرا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.